ولما كانت الحلقة 56 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، ومجامر البخور تفهق وتتصاعد بين يديه، وأنوار الشموع تشهق وتتراقص أمام عينيه، وسحابة خفيفة من الدخان العطري تثير في المخدع غموضا وتغلفه بجو سحري. فجلس الملك مضطرب الخطرات موزع النظرات، كأنه يبحث عن نفسه المفقودة، أو كأنه يتلمس في هذا الوجود وجوده، أو كأنه يسير في أحلامه المعهودة. وما هي إلا لحظة أو تكاد حتى أقبلت شهرزاد، كأنها زهرة ناضرة أو فراشة طائرة، فتقدمت إليه وركعت بين يديه. انهضي شهرزاد. جاريتك يا مولاه. تعالي. لا لا، هنا في مكانك، مكان كل ليلة. إنك تجلسين معي مجازا، أما الحقيقة فإن الإنسان لا يجلس إلى نفسه. إن وجودك هنا، وجودك في نفسي وليس أمامي وحولي يا شهرزاد. يا مولاه، لقد كفر الزمان عن جرمه ومحى أمسه بيومه. حملوك إلي لتودعي الحياة، فاستقبلت معك الحياة، وكنت على وشك أن أستل نفسك منك، فوجدت نفسي فيك. مولاي، تأملي شهرزاد، لقد جمعتنا ظروف قاسية، فدخلنا من بابها إلى هذه الدنيا الجميلة. حدثيني شهرزاد، ما هي السعادة؟ السعادة؟ ما هي السعادة يا شهرزاد؟ ربما كانت الرضا. وهل أنت راضية يا شهرزاد؟ ليس المهم أن أرضى، وإنما أن ترضى أنت يا مولاي. شهرزاد، أنت والليل والهوى وحديثك الذي تعصرينه من كرمة الأحلام، هذه العوالم التي نعيش فيها كل ليلة. حدثيني شهرزاد، ما هو الوفاء؟ الوفاء يا مولاي هو الأداء، وأول مراتبه العرفان. وكيف يوجد الوفاء في الشطار؟ كما يوجد الخير في النار، والخلق الكريم كالمعدن الكريم ليس لمكانه اعتبار. وقد يكون طبعا كما يوجد الوفاء في الكلب، وكما يوصف بالصبر الحمار. وكما وجد الوفاء في هؤلاء الأشرار. إنه أول الطريق يا مولاي، فإذا وفى الرجل صدق، وإذا صدق عف، وإذا عف سمى. وقد يكون العكس، فيسلب الرجل فضيلة الوفاء فيضل طريقه، ويزرع الغدر والطمع، ويحصد الإثم والعدوان. يحصد الإثم والعدوان، ويجني من طمعه الحرمان، كما حدث للملك خسروان. ملك اسمه خسروان؟ كان. وكيف كان؟ كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، ملك عظيم الشان اسمه الملك خسروان. وكان لهذا الملك 3 بنات كأنهن البدور السافرة أو الرياض الزاهرة، وكان له ولد ذكر كأنه القمر. قالوا: وبينما هذا الملك جالس على عرشه يحف به وزراؤه وقواد جيشه، إذ انفتح الباب ودخل كبير الحجاب، وعلى وجهه علامات الاضطراب. في على الباب ثلاث حكماء يا مولانا يبصوا للواحد مننا ما نعرفش جراله ايه. ليه؟ مش عارف ليه. وطالبين ايه؟ طالبين الاذن. الاذن لصاحب الاذن، خليهم يدخلوا. ثلاث حكماء واللي عرفهم انهم حكماء. اتفضل. السلام. التحيه. السلام. التحيه. تعالوا هنا قربوا شويه. انتوا ايه وعاوزين ايه؟ احنا ثلاث حكماء لينا ثلاث اسماء. صابر. عابر. وانا اسمي غابر. صابر وعابر وغابر. خدنا بحور فتنا برور. شفنا عجايب شفنا غرايب. خلق خلقها اللي رازقها. الاخيار والاشرار. اللي عينيهم بصت نار واللي وشوشهم يا شطار. والعون طوله 10 امتار. حاجات عجيبة. والمشاخيط والمحاويط. شفنا مدينة نحاش في نحاس. النباتات الحيوانات كل الناس. نحاس في نحاس. بعد ما لفينا الكون وشفنا الهول وهول الهول جبنا التلات هدايا. تلات هدايا؟ احترنا نهديهم لمين ونقدمهم لمين، وبعدين اتفقنا نعرضهم عليك اذا كانوا يحوزوا رضاك تدينا التلات نجوم اللي في شماك. مانيش فاهم حاجة. انتوا معاكوا تلات هدايا؟ طيب قدموها لنا. والشرط اللي بينا. شرط ايه؟ اذا قبلت الهدايا التلاتة تدينا النجوم التلاتة. نجوم ايه؟ ده الشرط اللي بينا. طيب مش توضحه لنا؟ انت يا مولانا عندك تلات بنات. التلات بنات اخوات. وعلى كتفهم تلات شمات. اتولدوا في يوم واحد وفي شهر واحد ولهم اخ واحد. ايوه ليه؟ اذا قبلت هدايانا نتجوزهم يا مولانا. انتوا يا عجايز تتجوزوا بناتي؟ احنا مش عجايز يا مولانا. مش عجايز. امال ايه؟ شبان؟ انا عمري 25 سنة. انت يا ولدي عمرك 25 سنة. وانت؟ خايف اقولك. اظن عندك 20 سنة يا ولدي. 21. وانت؟ انا عمري 18 سنة. لا تبقوا شبان. الشباب مش بالزمان يا ملك الزمان. يا ما فيه ناس تكبر قبل ما تكبر وتشيخ قبل الأوان. شما انت بترفض الهدايا ليه؟ انت عرفت هي ايه؟ ايه هديتك؟ انا هديتي عجيبة من العجايب. ايه؟ انا جايب الكوكو. اذا فاتت ساعة يقول كوكو. طير يرفرف بجناحه وتسمع صياحه. تفوت ساعتين يرفرف مرتين ويصيح مرتين. تلات ساعات تلات مرات لما الاتناشر ويبدأ من أول الليل تاني. عجيبة. أقدر أشوفه؟ اتفضل. واحد اتنين تلاتة أربعة. عجيبة، الساعة 4 صحيح. ده الطير ده يغنينا عن النجوم بالليل ويغنينا عن المزولة بالنهار. خدوه. والشرط اللي بيننا؟ استنى عليا. وانت هديتك ايه؟ انا هديتي اعجب. ايه؟ انا جايب لك النفير اللي كان غفير. كان غفير؟ النفير ده إذا علقته على باب المدينة ودخل عدو يروح النفير مزعق عليه، تقوموا تعرفوه وتقدروا تمسكوه. نجربه. والشرط اللي بينا. استنى عليا. وانت ايه هديتك؟ انا هديتي اعجب من دي ودي. ايه؟ انا جايب لك فرس الابانوس. فرس ابانوس؟ الفرس ده اللي يركب عليه مطرح ما هو عاوز يوديه. نجربه. انا ليا طلب يا والدي. الامير شرشير اطلب يا ابني. الفرس ده انا اللي هركبه عشان نفسي اجربه. مفيش مانع، اتفضل. شوف العجلة، طول بالك يا شرشير. هو ده؟ ده فرس خشب ما بيتحركش. ما انا ما قلتلكش. ايه؟ عندك لولا بالصعود. هو ده؟ لما تفركه بايديك يروح طاير. الله، استنى، ما تفركوش، اما علمك طريقة النزول. الله الله الله الله. اسمع يا امير، لما يحب تنزل. الله، اسمع يا امير. شرشير شرشير شرشير شرشير، اخبطوا اخبطوا على الحكماء التلاتة، اسجنوهم، عذبوهم عذبوهم. شرشير شرشير. ياه، شيء عجيب يا شهرزاد. وقبض الملك على الحكماء الثلاثة. ولكن ماذا كان من أمر الأمير شرشير بعد أن طارت به الفرس في السماء؟ مولاي، لقد أدركنا الصباح، فإذا استبقيتني إلى الغد ولم تقتلني فإني أقص عليك ما جرى للأمير شرشير. أبقيتك يا شهرزاد إلى الغد يا شهرزاد. إلى الغد يا مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 56 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.